بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 81 في مدارسة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم رحمهم الله، ونحن في كتاب الحدود، وقفنا على الباب 10 منه، باب الحد في الخمر. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحد في الخمر وما جاء في جلد التعزير. عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال في رواية 40، ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. هذا في حد الخمر في شربه، أنه يجلد شاربها 40 جلدة بما يراه ولي الأمر من ضرب بالنعال وبالجريد وبالخصف بما يراه يحصل معه التعزير. والتعزير هي جمعت بين التأديب والتعذيب، وإن كان أصلها للتأديب ويلحق التعذيب فيها من ذلك بقدره. جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر في صدر خلافته 40، ثم رأى أن يزاد فيه وشاور فيه الصحابة رضي الله عنهم، فقال: إن هذا الأمر استمرأ الناس فيه، وإني رأيت أن أخف الحدود 80 حد القذف. فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن يكون 80، لأنه إذا شرب افترى. وبنحوه قال علي رضي الله عن الجميع. فمضى عمل الصحابة على هذا، على أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة، لأنه يحصل له افتراء مع ذهاب عقله. في عهد عثمان رضي الله عنه نوع بين هذا وهذا، ولهذا يقال كل سنة، والذي يرفع فيه الخلاف هو فعله، هو ما يأمر به ولي الأمر. نعم. وعن حضيل بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بالوليد قد صلى الصبح 2، ثم قال: أزيدكم؟ قال: فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلد. فقال علي: قم يا حسن فاجلد. فقال الحسن: واللي حارها من تولى قارها. الله المستعان. واللي حارها من تولى قارها، يعني من حكم عليه ويتولى ذلك. نعم. فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلد. الذي قال ذلك هو علي رضي الله عنه، قال لي عبد الله بن جعفر ابن عمه: قم فجلده. قال فجلده علي رضي الله عنه يعد حتى بلغ 40، قال أمسك. ثم قال قال علي جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. صوب هذا وهذا وهذا أحب إلي. فرجع الأمر في تقديره إلى ما يختاره ولي الأمر، والثمانين عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم في جلد شارب الخمر. لعلي يتولى أنا القراءة حتى يصلحون هالأجهزة. قال وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إما وديته أي دفعت الدية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني في العدد 80. وهذا فيه أن السراية إذا جاءت مع الحد فإنها لا تضمن، إذا سرى بأن ضرب القذف 80 فمات من أثر الضرب، أو ضرب 40 في شرب الخمر فمات من أثر الضرب، هذه السراية. أما إذا زاد على 40 فكأن عليا يرجح ويحب أن يكون على ما حده النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا مات بالضرب الزائد تحمل ديته. ثم قال وعن أبي بردة الأنصاري، وهذا الحديث الصحيحين رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. فيه أن الضرب بالتعزير هل يزاد على 10 أو لا يزاد، فيه الحديث. ومن أهل العلم من زاده بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الضرب بأكثر من ذلك. قالوا وإذا جاء النهي بالقول والفعل بالفعل دل النهي على الكراهة والفعل على الجواز، دل الفعل على الجواز والحالة هذه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أقيم عليه الحد فهو كفارة له. الحدود كفارات، من أقيم عليه الحد كفارة له. ذكر فيه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، يعني في المبايعة، ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا يعظه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم أي بما بويع عليه فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. الحد كفارة له، ومنه الحدود كفارات، حديث رواه البيهقي وغيره. قال ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني أن أصحاب الذنوب الذين أصحاب الكبائر الذين لم يستوفوا عقابها في الدنيا هم يوم القيامة تحت مشيئة الله. هذا معنى الحديث إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أي تحت المشيئة. ما الذنوب التي تحت المشيئة؟ جنس الذنوب ما سوى الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، هذه التي تكون تحت مشيئة الله. أما الشرك الأكبر والنفاق الأكبر فلا يكون تحت مشيئة الله جل وعلا، وإنما صاحبه مخلد في النار. نعم. وعنه رضي الله عنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. إن غشينا أي اقترفنا وأتينا من هذه الذنوب شيئا فهو إلى الله، أي تحت مشيئته. ويذكر أهل السنة في هذا أيضا أصلا ثانيا أنه تدخل الذنوب تحت الموازنة، ما الموازنة بين الحسنات والسيئات. بين الحسنات فإن غلبت حسناته سيئاته دخل الجنة، وإن غلبت سيئاته حسناته دخل النار بحسب هذه السيئات. فهي إما تحت المشيئة من جهة أو تحت الموازنة من جهة أخرى. ثم ذكر رحمه الله باب الجبار الذي لا دية فيه، ومن ظهرت براءته مما اتهم به لم يحبس ولم يعزر. وذكر فيه الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه. قال: فأتى علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها. الركي الحوض، حوض الماء، يسمى عند الناس مدي. فقال له: اخرج. فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب، أي ليس له ذكر. فكف علي رضي الله عنه فلم يقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. المجبوب إما خلقة ليس له ذكر أو مقطوع ذكره. فهنا لم يقم عليه هذا الحد بضرب عنقه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم علي على ذلك لما ظهرت براءته بأنه اتهم بأم ولد النبي وهي مارية قبطية، واتهمه في غير محلها لأن ليس له ذكر يحصل به الزنا وهي الآلة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار. جرحها يعني ما يحصل من إتلافها. جبار أي لا قوة، لا دية فيه ولا قود فيه. وهذا اسم للبهائم، الإبل والبقر والغنم، لأنها عجمة لا تتكلم. قال: والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. على أن هذا الأمر المباح فيه أنه لا دية فيه لو نظمه ولي الأمر كما في الإبل اليوم، أنه إذا صدمها الصادم تحملها صاحبها، لأن هي التي عدت على طريق المسلمين، طريق الناس، ولم يمنعها، فصار التفريط منها. كان قبل مدة إذا صدمها في الليل فالإثم فالدية على صاحبها، صاحب الإبل، وإن صدمت في النهار فعلى السائق. قيد ولي الأمر الأمر المباح في هذا الأمر فجعلها جميعا على صاحبها. وكونها جبار يعني لا دية فيها إذا كان ذلك من غير تفريط وتعد من صاحبها. هذه جملة ما أشار إليها هنا في باب الحدود، ولم يذكر فيه حد الحرابة، ولم يذكر فيه حد الغيلة، ولم يذكر فيه حد الردة، وهي جاءت بها الأحاديث، لأن مسلم له شرط. فأما حد الردة ففيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام المخرج في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة. ثم ذكر بعد ذلك كتاب الأقضية. الأقضية جمع قضاء، يعني ما يقضى به، ما يقضى به على الناس. فذكر في هذا الكتاب عدة أبواب تتعلق بهذا البيان لما يحصل به القضاء. ولهذا القضاء منصب عظيم يتعلق بالمسلمين، منصب عظيم شريف يتعلق بالمسلمين، وهذا المنصب مهم في إيصال الحقوق إلى أهلها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية في التحاكم إلى شرع الله لا يتحاكم فيه إلى غيره من سلوم وعوائد وأنظمة ودساتير مستوردة غير مستمدة من شرع الله. ومن حكم القوانين والدساتير وألزم الناس بها فإنه سن تشريعا مخالفا لشرع الله، وهذا كافر بالإجماع كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في أن التتر لما سن الياسق، والياسق كتاب اشتمل على أنظمة مأخوذة من اليهود والنصارى والمسلمين وعوائد القبائل الأعجمية، فجعله حكم يتحاكم به، فنقل الحافظ ابن كثير إجماع العلماء على تحريم الياسق في التحاكم إليه، يشبه الآن القوانين المنظمة في أبواب وفي دساتير مما يخالف شرع الله جل وعلا، لا مما يقيد مطلق الأمور المباحة. من أعظم ما في الأقضية ما بوب عليه بقوله: باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد. اليمين على المدعى عليه، إذن البين على من؟ على المدعي. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، أي بما يدعون به، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني البينة تطلب من المدعي، إن أتى بها وكانت بينة صحيحة موصلة حكم له بها ولم يصر إلى حلف المدعى عليه. فإن لم يكن له يمين تنتقل إلى يمين المدعى عليه. ولهذا في الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، يعني إذا نكل عن اليمين، هو مطالب باليمين المدعى، إذا نكل يرجع بالحلف على المدعي. ولهذا في الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، الشاهد ما تم فيه البينة لكن جبر ضعف البينة بالشاهد الواحد باليمين. ومنه أخذ العلماء قاعدة أن اليمين في أقوى المتداعيين، في أقوى جانب للمتداعيين تكون اليمين عندئذ في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فأقطع له به قطعة من النار. وفي رواية: إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق. فأحسب أي فأظن أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. في هذا الحديث، حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين، أن حكم الحاكم إنما هو في الأمور الظاهرة لا في البواطن التي تخفى. ولهذا يرجعه صلى الله عليه وسلم: إني أحكم بنحو مما أسمع من البينات من الأيمان، من كان كاذبا في أحدها يتحمله هو، لأن هذا لا يحل له حق أخيه وهو يعلم أنه لا يستحقه، ولو حكم له بذلك القاضي أو الحاكم. والقاضي والحاكم اسمان لمعنى واحد. ومن قضيت له بنحو مما أسمع أظن أنه صادق وهو يعلم أنه أخذ حق أخيه المسلم، فإنه عندئذ أحكم له بقطعة من نار، فليحملها أو ليذرها، أي هذه القطعة من النار. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، فإنه في حديث عائشة قالت رضي الله عنها: جاءت هند. من هند؟ زوجة من؟ أبي سفيان، زوجة أبي سفيان، وهي هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وش تصير لأبي سفيان؟ ابنة عمه هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، أبو سفيان ابن صخر ابن حرب ابن عبد شمس، فيجمعهما جدهم عبد شمس. قالت: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلهم الله من أهل خبائك، يعني منك أنت ومن أهلك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، في رجالة أخرى رجل مسيك، يعني تتهمه بالشح، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. في الرواية الأخرى وهي في الصحيحين قالت هند رضي الله عنها: إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح. قولها مسيك وشحيح فيه أن باب الدعوة يجوز أن يأتي بما يتعلق بدعواه ولا تكون غيبة، لا يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي من ذلك من جناح؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قوله بالمعروف أي بغير إسراف وإتلاف، وهذا يفيد الحكم على الغائب، فإن أبا سفيان حاضر ولا غائب؟ غائب. وأذن للأها النبي أن تأخذ من ماله بالمعروف، والمعروف الذي ليس فيه إفساد ولا إنهاك ولا تخسير له لمال أبي سفيان ولو كان بهذه الصفة. وفيه أن حق الزوجة وحق الولد حق أوجبته الشريعة، فإن لم يبذله الزوج أخذ منه بالحكم الشرعي، يسمى بقوة السلطان بحسب ذلك. ففيه أنه حكمها هنا على من؟ على أبي سفيان. طيب حكمه على أبي سفيان ولم يحضر للعلم به، ولهذا لما خطب فاطمة، خطبها فاطمة بنت أبي قيس، فاطمة بنت قيس، خطبها من؟ أبو الجهم وأبو سفيان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل صعلوك، يعني فيه بخل، رجل صعلوك يعني فيه هذا البخل، وإن أبا الجهم لا يضع العصا عن عاتقه، إما لأنه يضرب أو أنه كثير الترحال، ولكن أنكحي من؟ ها، أنكحي أسامة، قوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الباب الثالث، باب الاعتصام بحبل الله، وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشاهد منه قال أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وش علاقة الاعتصام بحبل الله في كتاب الأقضية؟ أن التحاكم إلى شرع الله من الاعتصام إلى دين الله، من الاعتصام به والاستمساك به وتقديمه على كل نظام وقانون وعوائد وسلوم، وأن هذا من دين الله جل وعلا. يكره لكم في رواية يسخط لكم، فيه إثبات أن الله يرضى ويسخط، يحب ويبغض، وهذه من صفات أفعال الله جل وعلا. ثم ذكر حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وهو الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وش الشاهد منه؟ أن مما كرهه الله منعا وهات، فيه أخذ الحقوق وأخذ الأموال من أهلها وعدم العدل والإنصاف فيه. قال وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الحاكم الذي يحكم بين المتحاكمين، فأما القضاء فلا يصح إلا بتولية ولي الأمر له على ذلك الحكم، ويدخل فيه أيضا من له حكم على غيره، رئيس على مرؤوسيه، أستاذ على طلابه، أب بين أولاده ونسائه، هذا حاكم. كل من نظر بين في خصومة اثنين أو لإيصال الحق بين اثنين أو أكثر، إذا اجتهد وبذل جهده له أجران، وإذا لم يجتهد فيأثم، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده ولا تثريب عليه في خطئه إذا بذل في ذلك وسعه واستفرغ منها طاقته. ثم قال باب لا يقضي القاضي وهو على حال تشوش عليه فكرهه ورد المحدثات ومن خير الشهداء. ترجم فيها في ثلاث مسائل: لا يقضي القاضي وهو في حال تشوش، يعني ما استبان له الأمر، إما من غضب إما من جوع إما أن يكون حاقنا، ورد المحدثات أي الأمر المحدث يرد ولا يقال به، ومن هو خير الشهداء. ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث قال كتب أبي أبو بكرة رضي الله عنه وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وكان قاضي سجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم، يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. والغضب عندهم غضبان، فغضب يحرم أن يحكم به وهو ما يحصل منه من غياب شعوره فيغطي عليه الغضب ويشوش عليه فلا يميز، هذا يحرم عليه. وهذا الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان. النوع الثاني غضب محتمل يدرك معه الشعور ولا يغيب معه وعيه ولا شعوره ولا يشوش عليه، فقضاؤه فيه والحالة هذه مكروه ليس بمحرم، مكروه لأنه ذريعة إلى أن يشتد الغضب فيتشوش الأمر عليه. وهكذا كل ما كان قياسا على الغضب مما له حكمه، كالحاقن المحصور، كالجائع شدة جوع، إذا حكم تشوش عليه الحكم بهذه الأعراض التي تصاحبه من شدة جوع، شدة غضب، ومثلها شدة حزن، فقد له عضيئة، له حبيب، رزئ بمصيبة، ما تشوش فيه ذهنه، فالذهن المتشوش إن كان غاب أكثره فلا يصح أن يحكم، وإن غاب بعضه فإنه يكره له أن يحكم بين الناس والحالة هذه. ثم ذكر رحمه الله باب تسويغ، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في المحدثات، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وش علاقة هذا الحديث في كتاب القضاء؟ أن ما يحدثه الناس من أقضية وتقاضي وأنظمة وسلوم مردودة عليهم، ليست من دين الله، فلا تحاكم إلا إلى شرعه، ولا اعتبار إلا بما جعله الله دينا وحكما يتحاكم به. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا ما يسنه الناس من سلوم قبلية وعوائد جاهلية وأعراف تعارفوا عليها، أو ما سنوه من القوانين والأنظمة المستوردة المخالفة لشرع الله، فهي مردودة على أهلها، لا عبرة بها ولا يصار إليها، وهي باطلة مردودة لا تقبل. طيب، إذا أخذوا قوانين تتعلق بأمور الدنيا، إشارات المرور، حركات المرور وما يتعلق بها، فهذا لا تخالف شرع الله، فإذا لم تخالف شرع الله فإنه يسوغ اعتبارها والتحاكم إليها، لا سيما مما تتحقق فيه المصلحة. لمن؟ المصلحة للناس، مثل ربط الحزام لمن يسير في على سيارته، هذا فيها مصلحة، وترتيب الجزاء عليها فيها مصلحة، فلا يكون هذا من تحاكم إلى غير شرع الله ولا من الأمر المحدث والحالة هذه. ثم ذكر رحمه الله الباب الخامس، باب تسويغ الاجتهاد. فالاجتهاد سائغ، بمعنى أنه مرغوب فيه، محتاج إليه. وذكر في هذا الباب حديث عبد الله ابن عمر، وهو حديث في الصحيحين رضي الله عنهما، قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف من الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، قال فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، أي في الطريق، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين. ما علاقة هذا الحديث في كتاب القضاء؟ أنه في كتاب القضاء يجتهد القضاة، فقد يخالف اجتهاد هذا اجتهاد هذا. نعم، ممنوع الخلاف إذا كان تفريق بين متماثلات، ففي الأمور المتماثلة لا يسوغ الاختلاف إلا في تصوير الواقع، التصوير الذي تختلف معه الأحوال، أما والأحوال متفقة والظروف متشابهة فيجب أن تكون الأحكام متماثلة. النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من غزوة الأحزاب وضع السلاح، والأحزاب من هم؟ ها أنت، من الأحزاب اللي يتحزبوا على رسول الله وعلى المؤمنين؟ ها يا فارس، من هم العرب؟ تراهم أربعة، قريش وأحلافها وثقيف وغطفان وبنو قريظة. هزم الله المتحزبين فانكفوا وانكفوا إلى بلدانهم. بقي من؟ بقي يهود بني قريظة. فقال جبريل: وضعت السلاح يا محمد؟ إن لم نضعه. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. بنو قريظة في الجهة الجنوبية من المدينة، جهة بطحان، الجهة اللي لم قبع، والخندق في شمال المدينة، في شمال المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام حاثا أصحابه على العجلة والإسراع: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. شهدوا عندئذ في امتثال الأمر، كلهم ممتثلون، كلا الفريقين ممتثل. فصلوا ناس في الطريق وقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام ما حثنا على ذلك، ما حثنا على ذلك إلا إيش؟ لنسرع، أراد منا الاستخفاف والإسراع. فحضرت الصلاة في الطريق وخشوا من خروج الوقت فصلوها. طائفة ثانية قالوا: لا، نمتثل أمر النبي، ولم يصلوها إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس صلاة العصر. لما كان الاجتهاد ها هنا سائغ وها هنا سائغ لم يؤثم أحدا عليه الصلاة والسلام، لم يؤثم بذلك أحدا، وإنما صوب جميع الطائفتين. وهكذا في الأحكام الشرعية، إذا اجتهد هذا واجتهد هذا، وكان لهذا أحوال ولهذا أحوال، جاز الخلاف الاجتهاد، ولو أدى ذلك إلى التضاد ما لم يكن فيه ضعف في تقدير الأمر. الأمور متطابقة ويفرق في الحكم، هذا عيب، عيب قضائي وعيب في الحكم، لا بد أن أحدهما مخطئ. في زماننا هذا جاءت درجات التقاضي، محكمة الأولى، درجة الأولى، ثم الاستئناف، ثم المحكمة العليا، كل ذلك لتحري هذا التشابه والتوافق في الأحكام في مقابل التنافر والاختلاف فيها. والشاهد، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما عنف واحدا من الفريقين لأنه اجتهدوا. ثم ذكر الباب السادس، باب اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر. إذا اختلف مجتهدان في الحكم وهما أهل لذلك، فاختلافهما في الحكم لا ينكر عليهم. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذهب فذهب بابن إحداهما، بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. تحاكمتا إلى داود عليه السلام، قضى به داود للكبرى دون الصغرى، فخرجتا على سليمان ابن داود فأخبرتاه، إذن حكم به حاكم وهو داود، ثم ترافع إلى سليمان عليه السلام ابن داود عليه السلام، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها، عطفا على ألا يموت جنينها. والكبير قالت: ما يخال، عطنا السكين. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: إن سمعت السكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية، يسمونها المدى، جمع مدية، لم أسمع السكين إلا في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا اجتهد سليمان، واجتهد من؟ أبوه داود، ولم يحصل إنكار بين هذا وهذا. ولهذا المجتهدون من متولي الأحكام وهم القضاة يحصل اختلاف بينهم، لكن يبقى الحق واحد غير متثني. نعم اجتهاده معتبر وسائغ، لكن الحق في كل هو حق واحد. ثم ذكر رحمه الله الباب السابع، باب للحاكم أن يصلح بين الخصوم وإثم الخصم الألد. من دواعي الخصومة أن يصلح الحاكم بين من؟ بين هؤلاء الخصوم المتخاصمين بما يظن أنه يحصل به الرضا منهما. ومرحلة الصلح سابقة لمرحلة الحكم والقضاء، ولهذا مما قيد في الأمر المباح أنه إذا تصالح الخصمان على أمر ووثق بينهم صار هذا الصلح ملزما لهم باعتبار القاضي له، ولا يحكم عندئذ، إنما يحكم في هذا الصلح الملزم الذي تصالح عليه وتراضي عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. يقوله من هو؟ المشتري. إنما اشتريت منك الأرض. واشترون هذا ورع ولا يبي أكل حقه من حق صاحب البيت من الجرة؟ ورع، أنا ما اشتريت منك إلا الدار إلا العقار، أما الجرة التي فيه ليست لي، خذها. هذا من ورعه ودينه. فقال: إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي اشترى الأرض يعني البائع: إنما بعتك الأرض وما فيها. لا إله إلا الله، جرة الذهب ما أغرت لا البائع ولا المشتري. الله يخلف علينا. تخيل لك أحدهما لا يدري بس بهالجرة ولا بهالكنز، قال: إنما بعتك العقار بما فيه، فهذه الجرة فيه. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ هو ما حكم هنا، أصلح. فقال أحدهما: إما البائع والمشتري، إن لي غلام. فقال الثاني: أنا لي بنت. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. حكم ولا أصلح؟ أصلح بشيء ليس فيه حكم بالأمر إلى أحدهما. قال: زوج ولدك من هذه البنت وأنفق عليهما من هذا الكنز وعلى أنفسكما، فرجع راضيين. إذن الصلح متى يعتبر؟ برضا المتصالحين، يكون معتبرا ويكون ملزما أيضا إذا صدق عليه ولي الأمر من خلال نوابه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة كنت أظن أن البخاري انفرد فيه، لكن هذه فائدة، وهو في الصحيحين أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الرجال لا مفهوم لها، تشمل حتى النساء حتى الخنثى، كل من اتصف بهاتين الصفتين اللدد وهي العناد والمكابرة، والخصومة وهي الدعوجية، لأن دعوجي كثير للخصومة، هذا مبغض إلى الله، لأن اللدد والخصومة سببان للظلم وأكل المال بالباطل، وأكل هذا المال بالباطل. ثم ذكر الباب الثامن، باب الحكم في اللقطة والضوال. اللقطة ما يلتقط، وضابطها عند الفقهاء ما ترتفع إليه همة أوساط الناس، فإن التقط مسواك، المسواك ليس له قيمة، لا ترتفع له الهمة، نعال بالية لا ترتفع لها الهمة، اللقطة المعتبرة في أحكامها هي ما ارتفعت إليه همة أوساط الناس، هذه تسمى باللقطة. والضوال ضالة الغنم وضالة الإبل، يكون ضالة البقر بعد؟ نعم، البقر والجواميس. والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم فيها أمرين، دل على أن الأمر في الضوال يرجع إلى هذا أو إلى هذا. طيب، قال: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين، أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، قال: أعرف عفاصها. ما العفاص؟ وعاءها، يعني ظرفها، ووكاءها، ما تربط به من حبل، ما تربط به من شيء. ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. هذه في اللقطة مما ترتفع إليه الهمة، همة أوساط الناس. منها الدراهم، الآن لو لقى له ريال أو نصف ريال ترتفع إليه الهمة في مجتمعاتنا؟ لا، لكن غير مجتمعاتنا ربما ترتفع الهمة له. هذا الضابط. فإذا وجد مثلا محفظة فيها 100 ريال، عرف عفاصها المحفظة، وكاءها، عليها سيم، عليها سير، عليها مطاط، اعرفها بمعنى اضبطها وعرفها سنة في مجامع الناس. وين مجامعهم؟ دخل المسجد، لا يصح نشدان الضالة داخل المسجد ولا التعريف بها، لكن عند أبواب المساجد، في الأسواق، في الموضع القريب من هذا المكان. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يستحقها بعد أن يعرفها سنة. طيب يا أخواني، وجد ضالة ولم يعرفها، مرت عليها المدة الطويلة لم يعرفها، وش السواد فيها؟ نقول: لا يجوز له أن يأخذها، لا يجوز له أن يأخذها. طيب ماذا يعمل؟ نقول: تصدق بها عن نية صاحبها، لأنه حصل منه تفريط في تعريفها وفي حفظها. طيب إن جاء صاحبها بعد مدة طالت أو قصرت يضمنها له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، سواء ضالة الغنم شاه أو جفرة أو أطفال أو غيرها، قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. إما أخذتها أنت، أخذها أخوك، إما أخذها أخوك يعني أحد من الناس، فإن الذئب يفترسها. ولهذا من وجد ضالة الغنم فهو حق بها، ما هو بيروح يسرقها من الحوشة ولا من المفالي والمرعى، يقول: أنا لقيتها في الخرى. لا، فسئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل، قال: ما لك ولها. سمى الإبل الهمل أو الشوارد، وهذه نوعان: إبل عليها وسم فصاحبها صاحب وسمها أولى بها، وإبل مهملة لا وسم عليها. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها خفها يعني تمشي وتروح، وسقاؤها أي سنامها، ترد الماء وتأكل الشجر، تدل دربها. لا يجوز لك أن تحبسها في حوش أو تقيدها في حبل، اتركها. طيب، بين هذه حيران الإبل ناقة ماتت وبقى حوارها، نلحق الحوار بأمه أو نلحقه بالغنم؟ ها، لو تركته هلك، إما يأكله الذئب أو يهلك في نفسه. وناء القطه وقم عليه وهو داخل في الغنم، أو إلى الغنم أقرب، ومثلها عجل البقر. أما البقر نفسها والثور والناقة فتلحق بالإبل، لا يجوز التقاطها. طيب إن التقطها وضمها مع إبلي، يقول جت تشرب مع إبلي وضربتها من بعيري وجابت، هي وما أنتجت ليست لك، هي وما أنتجته ليست لك، وبالتالي لا يصح لك الانتفاع بها. لا إله إلا الله. قال وفي رواية فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه وإلا فهي لك، يعني ما كان محفوظا بظرفها وهو العفاص والوكاء والعدد فأعطيها إياه، لأن هذه قرائن على أنها له، وإن لم يعرفها فإنها لك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما سئل عن ضالة الإبل حتى احمرت وجنتاه، وش استفاد منه؟ أن المعلم والمفتي يغضب لدين الله، لا سيما إذا وجد أثر التلاعب ووجد أثر الحيل وطرائق الناس في استحلال المال حقوق غيره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام غضب حتى احمرت وجنتاه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث زيد بن خالد أيضا أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن اللقطة، الذهب والورق. الذهب معروف المعدن النفيس، والورق الفضة. قال اعرف وكاءها وعفاصها، هذا في الأموال وما كان من جنسها يتقوم به، ثم عرفها سنة، فإن لم تعترف أي ما عرف أحد فاستنفقها أي فهي لك. قال ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. عرفتها سنة وجدت محفظة فيها 500 وعرفتها سنة ولا جاء أحد، 500 بلعتها، والظرف المحفظة هذه تسوى لها 50، كم صارت؟ 550. فإن جاء صاحبها بعد 10 سنين قال تراها لي وذكر صفتها فأديها له. كيف تؤديها له؟ أنت أنفقتها، قال يا الله يا فلان نعم أنا لقيتها ولقطتها ومضت سنة واستنفقتها، والآن أنا أضمنها لك، أضمنها لك. طيب إن كان تصدق بها، إن كان تصدق بها يخيره، فإن تصدق بها قبل السنة فإنه يضمنها. قال هذه إن بغيتها صدق عنك فالحمد لله، وإلا صدق عني أنا. وإن استنفق أنفقها بعد السنة فظاهر الحديث فأديها له، قال تصدقت تبي أجرها لك ما يخالف، وإلا أنا وياك شركاء في الأجر. إن قال لا عطني إياها يجب أن يؤديها له، لئلا يكون ذلك أكل المال بالباطل. قال وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها، هذا اللفظ العظيم دعها، يعني لا تضمها، لا تحطها مع إبلك، ادفعها، ابعدها عن ابلك. برواية قال فإن لم تعترف فاستنفقها أي فكلها، فإن جاء صاحبها فأديها إليه. ثم ذكر باب الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجي ربه. هل يعرف أكثر من سنة؟ نعم يعرفها أكثر من سنة إذا رجي أن صاحبها يأتي، لا سيما إذا كان ممن في أحوال ذهب للغزو أو ذهب إلى مسافة فيها خطر. وذكر حديث سويد ابن غفلة قال خرجت أنا وزيد ابن صوحان، وزيد ابن صوحان وسلمان ابن ربيعة غازيين أو غازين وجدت صوتا فأخذته، فقال يعني زيد بن سرحان وسلمان بن ربيعة: دعه. قلت: لا، ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه ولا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما، يعني رفضت أني أتركه. فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، يعني قدر لي أني حججت، فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما، فقال: إني وجدت صرة، يقول أبي بن كعب رضي الله عنه، وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله، قال: عرفها حولا. قال: فعرفتها سنة فلم أجد من يعرفها، من يعرفها، فأتيت ثم أتيت فقال: عرفها حولا. إذن زاد على السنة سنة أخرى، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. كم صارت؟ 3 سنين. اللهم ارض عنه. فلم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها. عدد ما وجدت من الدراهم الدنانير، والوعاء ظرفها كيس، محفظة هيمان، ووكاءها بماذا ربطت، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال: فلقيته بعد ذلك بمكة لا أدري بثلاث أحوال، أو حول واحد، أو بعشر سنين، عرفها عاما واحدا. قال: فأعطيها إياه وإلا فهي كسبيل مالك. إذن يجوز الزيادة على ماذا؟ على الحول إذا رؤي في ذلك المصلحة، وهذا مما يحكم به الحاكم والعالم. نعم. ثم جاء بعد ذلك الباب العاشر، ترجمه رحمه الله بقوله: باب النهي عن لقطة الحاج، وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه. عندنا مسألتان. المسألة الأولى لقطة الحاج، وتسمى عند العلماء بلقطة الحرم، وهذه خصوصية للحرم عن غيره، فإن لقطة الحرم، لأن أكثر من يريد الحرم حجاج، حج أصغر في العمرة وحج أكبر في الحج المعروف، فلقطة الحرم لا تحل الدهر كله. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، أي لقطة الحرم، سواء التقطها في الحرم أو التقطها في مناسك الحج. وذكر حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. آوى ضالة، آوى غنما أو دجاج أو غزلان، الناس يربونها وشاف الواحد دخل حوشه، فهو ضال، أي على غير حق وعلى باطل ما لم يعرفها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ما ماشيته؟ غنمه أو عنزه أو بقره أو إبله، إلا بإذنه، إما بأن يعلم أنه يأذن أو يستأذنه بذلك. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل، في رواية فينتثل طعامه؟ إنما هي، أي هذه المواشي، تخزن لهم ضروع مواشيهم، أطعمتهم تخزن في الضروع ماذا؟ الأطعمة، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. والحلب له قيمة وإن كان متجدد إلا بإذنه. ولهذا في الشاة المصرات، عرفون التصريح يا الأخوان؟ ها؟ وش هي التصريح؟ نعم، عنده ناقة أو عنده بقر أو عنده غنم، يحبس ضرعها أيام عشان يمتلئ، فإذا حلبها أول مرة قال ما شاء الله هذه حليبة واجد، فإذا حلبها اليوم الثاني نقص حليبها، فإذا حلبها اليوم الثالث نقص أكثر. هذا عيب في الشاة المصراة والناقة المصراة والبقرة المصراة، إما أن يرضى فيأخذها بما هي عليه، وإما أن يردها على الذي غش وهو البائع وصراها، ويرد معها ماذا؟ صاعا من تمر مقابل احتلابه منها اليوم الأول والثاني والثالث. الشاهد أنه أمره أن يرد أن يردها وشاء وصاعا من طعام، صاعا من تمر. هذا الصاع لماذا؟ مقابل الاحتلاب. إذا الاحتلاب له قيمة. في هذا المقام أنبه الإخوان الآن في مظاهير الربيع والإبل مولده يجبل على الرحول وحوله الحيران والحشو، هم من تقبل الأم وتعطف على ولدها فيدر حليبها، يقول راح تماثل وحلب، ما دام لم يأذن صاحبه فلا يصح لك، سواء احتلبت بيدك أو غصبته أن يحلب لك، لا يصح ذلك إلا بإذن صاحبها. طيب الراعي صاحبها، نعم الراعي مأذون له بذلك، فيأخذ حكم صاحبها لأن اللبن متجدد. ثم ذكر الباب الحادي عشر، باب الأمر بالضيافة والحكم بمن منعها. علاقته بالقضاء في الحكم في من منع الضيافة. وذكر حديث أبي شريح العدوي الخزاعي رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا ما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، هذا حق الضيف، والضيافة 3 أيام، يعني ما زاد على اليوم والليلة سنة، فما كان وراء ذلك يعني بعد الأيام 3 فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله لآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث عمدة الأخلاق. قالوا وأحاديث الأخلاق قامت على 4: حديث من حسن إسلام المرء تركه إيش ما لا يعني، هذا واحد، وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وحديث لا تغضب لا تغضب، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال وعنه عن أبي شريح رضي الله عنه خزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته أي حقه الواجب يوم وليلة. وش يشمل اليوم والليلة؟ يشمل الطعام والمبيت، يشمل أمران الطعام والمبيت. هل حدد النبي هذه الضيافة؟ ما حددها، وإنما نهانا عن السرف. ولهذا هذه الضيافة مبناها على ماذا؟ مبناها على عدم السرف لا على محض العرف، فإن من الأعراف المتأخرة ما فيه سرف ومهايطة، الشريعة ما تقر بهذا. وأكرم الناس من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرمه جبلي، يكرم بما عنده بما يناسب المقام. أما قصر أنه لا كرم إلا بذبح، هذا ما هو من شريعة الإسلام، هذه عوائق. حكمها حكم هذه العوائل، وإلا يلزم على ذلك أن النبي ما كرم ضيفان عليه الصلاة والسلام. هذا الفرق بين من يألفه الناس من فعلهم وبين ما ينسبونه إلى دين نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. يؤثمه يعني يزعجه ويؤذيه ويوقعه في الحرج والإثم، أي إن أقمت عنده فوق الثلاث فإن كان بطيب خاطر منه فنعم، وإن لم يكن بطيب خاطر منه فلا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك، وهذا من ضعف النفس. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر وهو الجهني رضي الله عنه، حديث في الصحيحين أن النبي أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا في البعوث غزوات في أمره عليه الصلاة والسلام، تبعثنا فننزل بقوم ولا يقروننا، نأتي القوم ما يقروننا، والقراء هو طعام الضيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت خديجة لما قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، أي تكرمه وتعين على نوائب الحق وتحمل الضعيف، أو في رواية وتغيث الملهوف. قال: فلا يقروننا. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما ترى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، ما هو بلازم تأخذون الزود، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وش ينبغي للضيف؟ زود ولا نقص؟ هذا ما تفعلونه أنتم. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مررنا بقوم فلم يقرونا، فنزلنا بجوار منهم فلدغ سيد الحي، فجاءتنا جارية قالت: أفيكم راقي؟ قال أبو سعيد: أنا، على أن تجعلنا فرقا من غنم. فرقاه أبو سعيد بالفاتحة 7 مرات وفي رواية 3 مرات، فنشط هذا الشيخ كأنما نشط من عقال، فأخذوا فرق الغنم، من مع أبي سعيد لم يطعموا منه حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له الأمر فقال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، يعني ترى حلال بين، اضربوا لي معكم بسهم. فهذا المال هل هو مقابل القراء ولا مقابل الرقية ولا مقابل القراء؟ ينتابه هذا وهذا. ويؤيده حديث عقبة: خذوا قراكم مما ينبغي للضيف، أي من غير تزيد، مما ينبغي لهم، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. ها؟ سم؟ يأخذونه من بيوتهم. لا، ما هو بتذا. الغنم تسرح، فإن كان حق الضيف حليب يحتلبونه، وإن كان حق الضيف هرفي يعله بالعافية، إذا كانوا بعدده، يعني ما هو بواحد كل واحد يأخذ طلي. نعم، اليوم جاءت عند الناس الحمد لله المطاعم وأماكن السكن أغنتهم عن حاجة الناس إليهم، لكن لو تحققوا هذا حق الضيف، الضيف له حق، ولا يكون ما يسمى عند الناس في أعرافهم لك واجب، والواجب عندهم محصور بمفطح عليه شحم، تراها عوايد ما هي بأحكام دي. الحق ما حقه الله عز وجل له، والواجب يوم وليلة، حق الواجب يوم وليلة، والسنة ثلاثة أيام بلياليها. وكلما ابتعد الناس عن الكلفة، كلما حصل بينهم الائتلاف، أما إذا تكلفوا حصل بينهم التنافر والابتعاد. ويأتي بعده الحياء، أنه يشق عليه يحمله ما لم يطق. نقف عند هذا ونفتح المجال للإخوان. نعم، في شيء؟ سم تعريف في السنة، التعريف للقطة لا يجب أن يكون كل يوم، مجامع الناس، مجامعهم في الجمعة، في الأسواق، من أول الناس سلكهم سوق السبت، سوق الأحد، الآن بالوسائل الحديثة، الصحف، الرسائل، الجوالات، لكن ما يقوم بالمسجد يقول يا من عين كذا، ولا يا جماعة ترنا عينا محفظة ولا عينا شات. لا يصح نشدان الضالة أو تعريف بها في مساجد المسلمين. يقول هل جاء أن الزنا من أسباب الفقر؟ نعم، جاءت بذلك آثار وشهد له الواقع، فإن من بلي بالزنا الغالب والله العالم أنه إن لم يتب يصاب بالفقر، وأعظم الفقر فقره من الحسنات وتكاثره بالسيئات. يتساهل النساء في الذهاب للبر البعيد النائي، فهل يجوز؟ إن يروحون لحالهن سيارات يتواعدا باللكاز بغزالة ولا بالرديف ولا بغيرهن، ما لم تكن سفر ما يخالف، ما لم يكن سفرا فلا بأس، بشرط أمن الرفقة وإذن ولي أمرها، إذن ولي الأمر، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت ولي أمرها، زوجها، أبيها، إلا بإذنه. أما إذا كان سفر فلا يصح لهن إلا بمحرم، وإذا خيف منهن الفتنة أو عليهن الفتنة فإن ذلك يحرم، والله أعلم. يقول هل يصح أن عمر عطل حد السرقة في الرمادة؟ هذا السؤال غلط، وجرأة على الصحابة، وسوء أدب معهم. لا كان لعمر ولا لغير عمر أن يعطل حدا من حدود الله. وعام الرمادة عام أجدب فيه المسلمون في عهد عمر، العهد الزاهر، وهو في السنة 17 من الهجرة، وسمي العام بعام الرمادة. غدت المدينة وهي حرار وطين، من قلة المطر كأنها الرماد، فحصل من بعض الناس أنه سرق ليأكل، فلم يقم عمر على هذا السارق ليأكل حد السرقة، هذا التعبير الصحيح، ولا يقال إن عمر عطل حد السرقة، لا، لم يقم الحد حد السرقة، لأن السارق إنما سرق للحاجة، فإن كانت الحاجة ماسة درأ بهذه الحاجة الماسة حد القطع، ولا يدرأ عنها حد التعزير الذي يراه ولي الأمر، والله أعلم. يقول اشتريت أرضا من رجل قبل 3 سنوات مسورة وفيها حديد، هل يكون الحديد هذا لي؟ توك سامع حديث صاحب الجرة من ذهب، وش ودك؟ هذا جرة من ذهب وراح للبائع يقول تراها لك، وعي البائع قال أنا بعتك الأرض ما فيها، وهي جرة ذهب ما هي قطعة حديد، وأنت الحديد تبي تلهفه؟ سبحان الله العظيم. ذهب تورع عنه الصلحة، وحديد تجرأ عليه الطلحة. فإن باعك الأرض وأنت اشترطت عليه الحديد الذي فيها والخشب، فأنت على ما اشترطت عليه، وإن باعك أرضا من غير اشتراط فراجعه في هذا الذي عليها، راجعه فيه، فإن أذن لك به فهو لك، وإن لم يأذن فلا يحل لك، والله أعلم. الله المستعان. يقول: ما حكم حلق رأس المولود؟ أما حلق رأس المولود الذكر فهو سنة، حلق رأس المولود الذكر هذا سنة، يحلق رأسه ويوزن فيتصدق بوزنه ورقا وهي الفضة، وهذا الحكم خاص بالمولود الذكر دون مولود الأنثى، وقد بسط على ذلك الأدلة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.